الإنسان. عباد الله الأكارم، الخوف هو حالة نفسية داخل أعماق الإنسان. أسباب الخوف في داخلك، ليس في الخارج شيء يخيفك. أسباب الخوف جذورها في نفسك، أنت الذي تصنعها لك. كل ما في حياتك خارج الحياة لا يخيف، إنما الإنسان هو الذي يصنع الخوف داخل أعماقه. الظلام لا يخيف، إنما الإنسان هو الذي جعل من الظلام شيئا يخيفه. القنابل والمدافع لا تخيف، إنما الإنسان صنع من القنابل والمدافع شيئا في داخله يخيفه. أيها المؤمنون، الظلام مثلا، إنسان تكاد نفسه تخرج إذا وصل إلى الظلام، وإنسان آخر يأنس بالظلام. إذا الظلام في ذاته لا يخيف الإنسان. أصوات المدافع والقنابل عند المحاربين لا يخيفهم، وكثير من الناس سرعان ما يهلعون عند أصوات المدافع، إذا هي في ذاتها لا تخيف. أيها المؤمنون، القلب المليء بالإيمان بالله، بالثقة بالله، بالتوكل على الله، بمقدار خوفه من الله جل جلاله، بمقدار ما يقل خوفه من أي شيء سواه. كلما امتلأ القلب بالإيمان بالله، كلما هان ما في الوجود، كلما ضعف ما في الوجود. أيها المؤمنون الأكارم، الإنسان هو الإنسان، ورب الإنسان هو رب الإنسان، والإنسان هو الذي يصنع له الأشياء تخيفه. أيها الأكارم، القلب الممتلئ بالإيمان لا يخاف إلا من خالقه جل جلاله، الذي يتوجه إليه، والذي يرغب إليه، والذي يذهب إليه. حياة نعيشها مليئة بالخوف لا قيمة لها، حياة عند الرجال والنساء يملؤها القلق، لا تركت من حياة. الشيء الوحيد الذي تخاف منه أن تخاف من خالقك جل جلاله. أيها المؤمنون، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه: إذا خاف العبد من الله خوف الله منه كل شيء. ما من عبد يخاف من الله ويجعل من الله هو الذي يخاف منه، فإن الباري يخوف منه كل شيء. أما الذي لا يخاف الله يخوفه الله منه كل شيء. الذي لا يخاف الله يخاف من كل شيء. الذي قلبه ليس مليئا بالإيمان ولا عامرا بالتقوى يخاف من كل شيء. يخاف من الشمس، يخاف من القمر، يخاف من الأفعى، يخاف من الذئاب، يخاف من أرجله، بل يخاف من ظله، لأنه كما قال سبحانه وتعالى: يحسبون كل صيحة عليهم، كل صوت يظنه عليه، كل شيء يظن أنه له وحده، كأنهم خشب مسندة. أيها المؤمنون، لا بد أن تعتمر القلوب بالخوف من الله جل جلاله. إذا خفت من الله، ما هؤلاء؟ ما يساوي ما في الحياة؟ ما يساوي الطاغوت؟ ما يساوي الظالم؟ ما يساوي المجنزرات؟ ما يساوي أي شيء ما دام في قلبك خوف الله جل جلاله؟ تقول امرأة للحجاج حينما وقفت أمام الحجاج، قال لها: ألا تخافيني؟ فقالت: يا هذا، لقد خفت الله خوفا صيرك في عيني أذل من ذباب. الذي يخاف الله ويمتلئ قلبه خوفا من الله وخشية من الله يصبح إنسانا طبيعيا، يعيش في حالة من الهدوء، يعيش حالة من الاستقامة. لكنه يعيش حالة الاطمئنان التي يقصده اليوم، أن نعيش حالة الاطمئنان داخل أنفسنا، لا حالة الهلع ولا حالة ولا حالة الخوف ولا حالة الجزع. عباد الله، عندما نتكلم اليوم عن الخوف فإنه لا بد أن نعرف عند اليقين ممن نخاف. الإنسان يسأل، إذا كان الحيوان لا يخيف، إذا كان الموت لا يخيف، إذا كانت القنابل والمتفجرات لا تخيف، إذا ممن نخاف؟ ممن يخاف الإنسان؟ يخاف من خالقه، أن يمتلئ القلب مهابة لله، إجلالا وإعظاما لله. النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ارتفع في مدارج الكمال ليلة الإسراء والمعراج، قال الله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا النبي يصمت لحظات يقول الحصان: ما لك يا محمد يا حبيبي لا تتكلم؟ فقال: يا رب أخاف منك. فقال الله: يا محمد. النبي يقول: أخاف منك. عندما نقول أننا نخاف من الله، اسمعوا للإمام علي حين يقول في هذه الكلمة: من ذا الذي يعرفك فلا يخافك؟ من ذا الذي يعرف ما أنت فلا يخافك؟ الذي يعرف الله وقدرة الله كيف لا يخافه؟ فأجاب النبي: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. من ذا الذي يعرفك فلا يخافك؟ من ذا الذي يعرف ما أنت فلا يهابك؟ إذا خاف الخليل وخاف موسى وآدم والمسيح وخاف نوح وخاف محمد خير البرايا، فمالي لا أخاف ولا أنوح. أيها المؤمنون، الخوف من الله، الله حبيب، الله قريب، الله قريب، كيف تقول تخاف من الله؟ الخوف من الله، الخوف من مقام الحكم من الله، الخوف من مقام العدل من الله. أنا أخاف حينما أقف بين يدي الله، أخاف من حكمة الله وعدل الله، لأننا كثير المعاصي. ولمن خاف مقام ربه أن تخاف مقام الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان وآية أخرى، ولمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الخوف من الله، الخوف من مقام الحكم، الخوف من مقام الله. أما الله فهو حبيب من لا حبيب له، هو طبيب من لا طبيب له، هو قريب من لا قريب له. قال إبراهيم عليه السلام مرة لما دخل عليه ملك الموت، دخل ملك الموت وإبراهيم يعبد الله، وإذا بإبراهيم يقول: أيها الرجل، من أنت؟ من أدخلك داري وبيتي بغير إذني؟ فقال: أدخلني ربها. فقال إبراهيم: أنا ربها. فقال: أمرني بالدخول عليك، من هو أن ندخل الدار مني ومنك؟ أنا ملك الموت. فقال إبراهيم: يا ملك الموت، أجئت بابغا أم زائرا؟ قال: يا إبراهيم، جئت قابضا، أقبض روحك. فقال إبراهيم: يا ملك الموت، أخليل يقبض روح خليله؟ قل لله: أخليل يقبض روح خليله؟ وإذا بالوحي من الله عز وجل لملك الموت، لما قال ملك الموت: يا رب، سمعت مقالة خليلك إبراهيم، أخليل يقبض روح خليله؟ فقال الله عز وجل: يا ملك الموت، قل له: أحبيب يكره لقاء حبيبه؟ أحبيب يكره لقاء حبيبه؟ الخوف من مقام الله، من مصدر الخوف. ما هؤلاء الطواغيت؟ أخافون من الطواغيت؟ أخافون من الظلمة؟ أنت لو بيدك ريشة، ريشة وكوّت بها طفلا، أنت تعلم أن الريشة لا تخيف، لكنك أرعبت الطفل بها. الطفل يظن الذي قال الله عز وجل عن ذاته: ويحذركم الله نفسه. يحذركم الله نفسه، اسمعوا إلى الله عز وجل الذي ينبغي أن نخاف من مقامه. يقول جل جلاله: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. هذا الذي تخاف منه، هذا الذي خلق لك العين، هذه العين التي تخاف عليها، تخاف أن يصيبها شرطية، تخاف أن يصيبها مرض. اسمعوا لله الذي يقول: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. من يملك هذه العين؟ من الذي يستطيع أن يسلب نعمة العين من عينك؟ هذه الأرض التي تعيش فيها، يقول فيها الله عز وجل: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نكسب بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآيات لكل عبد منيب. هذا البحر الهائل المهول، يقول فيه الله عز وجل: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. هذا الذي يقول عز وجل: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. هذا الذي تخاف منه، هذا الذي ترتعد منه الرقاب والأعناق. دلت لقدرتك الرقاب، دلت لعزتك الأعناق. هذا الذي يهرب منه، أن غيره فمن غيره. املا القلب إيمانا وتوكلا واعمل بأسباب، لكن الهلع والخوف بلا إيمان مصيبة تملأ الحياة. عباد الله، جبار عنيد فرش في الأرض وقال له سحرته وكهنته: أن غلاما سيولد سيزيل ملكه. وإذا بهذا الجبار يبطش مثل المولود، يقتل أطول النساء، يقتل الأطفال. قالت له سحرته لفرعون: إن هذا اليوم هو اليوم الذي ستنعقد فيه نطفة الغلام الذي يزيل ملكك. فأمر فرعون بالرجال والنساء من جميع الطوائف أن يخرجوا إلى الصحراء، فخرجوا جميعا إلى الصحراء، فعدل ما بين الرجال والنساء حتى لا تنعقد نصفة الطفل. لكن عمران والد موسى كان في القصر، كان في قصر فرعون عاملا، وإذا بقدرة الله الذي بيده السماوات والأرض يبقي عمران عاملا في البيت. لا يمكن أن يخرج عمار القصر، لم يكن يتخيل فرعون أن نطفة الذي سيزيل ملكه ستنعقد في قصره. كان إذا بعمران يتخذها فرصة، وجد زوجته فخلى بها، فانعقدت نطفة الغلام في ذلك القصر تحديا من الباري جل جلاله. وشأن أم موسى عليه السلام شأن النساء الحوامل، تخاف على وليدها، تذهب إلى كهف من الكهوف وهناك تصل فتلد، وإذا بمولود ذكر يولد تخاف عليه، ماذا تفعل؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يا أم موسى أرضعيه، فإذا خفت عليه، إذا خفت من شيء فقع فيه، أنت الذي تصنع من الشيء مخيفا، نحن الذين صنعنا من علي صالح مخيفا لنا، نحن الذين صنعنا من السجون خوفا لنا، نحن الذين صنعنا من الطغاة خوفا لنا، نحن الذين صنعناهم. فقال الله عز وجل: أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ألقيه في اليم، ألقيه في البحر، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وإذا بموسى يرجع، موسى يرجع إلى بيت فرعون وتربى في قصر فرعون، وتحصل حادثته ويقتل رجلا من الكلب، ويهرب موسى ويجلس سنوات وسنوات. وإذا بالله عز وجل يقول لموسى عليه السلام: وإذ قال ربك وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون؟ يضيقون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارس إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا يا موسى كلا. موسى يقول لربه يا رب أتى إلى فرعون كسلت منهم كثيرا فلو أنهم لم يقتلوني على أساس أني دائر سيقتلوني على أنني فتنت رجلا منهم. قال كلا فذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون. يا موسى اذهب إلى فرعون رأسا فيذهب إلى بلد فرعون وإنما إلى فرعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. هذه رسالته أن أخرج معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. موسى عندما رأى العصا خاف موسى قال له الله لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون لا يجوز للساحر رسالة لا يجوز لحامل راية لا يجوز لمن يرفع رأسه أن يخاف من غير الله جل جلاله. لا تخف خذها ولا تخف. موسى عليه السلام كل ما تقرؤون من حياة موسى تجدونها خوف لكن الله يقول لموسى لا تخف مع فرعون لا تخف عند الماء لا تخف مع أم موسى لا تخف. أنتم عندما نخلق الخوف داخل أنفسنا نصبح كاذبون نصبح عبادا مهزوزين والله عز وجل يريد لنا أن نكون رافعي الرأس لا نخاف إلا منه جل جلاله. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها المؤمنون الأكارم سمعنا أصوات المدافع والقنابل وخاف الناس وهرعوا هذا ذهب إلى قريته وذاك طبيعي أن يخاف على أسرته. تلك المرأة صاحت وتلك العجوز أشفقت صوت مهول يخيف مخيف طبيعي أن يخاف الإنسان. صحيح كما قلنا أن الإنسان يجب أن يمتلئ قلبه بالإيمان لكن أيها المؤمنون تعالوا أذهب بكم إلى جانب آخر وحياة أخرى. تصوروا غلاما عمره أسبوعا واحدا ولد. هذا الطفل ابن أسبوع عاش في الحياة أسبوعا ثم مات. دفنه أبواه وإذا بصرخة الصور وإذا بيوم القيامة وإذا بالقارعة هذه القارعة المهولة هذا الصوت كبر من صوت رشاش ومدفع. كيف بنا في صوت القارعة؟ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. كيف خاف الناس؟ كيف هرعوا؟ كيف هروا من مجرد صوت أصدره إنسان؟ كيف بصوت القيامة التي تتزلزل لها الأفئدة؟ هذا الغلام ابن أسبوع ينظر حوله ينظر يمنه ينظر يسره فإذا بها كما قال الله إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. هذا الغلام ابن أسبوع ينظر إلى السماء نسفت انقطعت انشقت الجبال سجرت العشار عطلت البحار فجرت الصحف نشرت الموازين نصبت الناس من هول الوقت خضعت السماء ارتفعت الوحوش حشرت كل شيء في العالم تغير الصحف نشرت الملائكة ارتعدت الناس على ركوبهم على ركبهم جثت. هذا الغلام ابن أسبوع واحد يرى التغير في الكون لم يحترف ذنبا لم يرتكب جريمة. هذا الغلام سترون ابن الأسبوع مع تغير الأحوال صار شعره أشيب أبيضا صار شعره أبيضا يوما يجعل الولدان شيبا. هذا اليوم هو اليوم الذي نخافه هو اليوم الذي نعد له الذي نعرف لأنفسنا ماذا نفعل. هذا اليوم هو الواجب على كل واحد أن يتذكر فيه لماذا نخاف الموت. نخاف الموت حقيقة أنا أخاف من الموت أنتم تخافون من الموت أخاف من الموت لأني كثير المعاصي الذي هو كثير المعاصي يخاف من لقاء الله. أما الذي علم ما بينه وبين الله فمرحبا بالموت. الإمام علي حين يقول والذي نفس علي بيده لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه يحب الموت يريد الموت. لماذا أنت تخاف من الموت؟ لماذا تفجع من الموت؟ نفجع من الموت لأننا لم نقدم أعمالا بيننا وبين الله جل جلاله. نبينا المصطفى على قدر عظمته على قدر جلال مقامه يعبد الله فتقول أم سلمة يا رسول الله تعبد الله في طيلة الليل فقال يا أم سلمة يا أم سلمة وهو يدعو اللهم لا ترفع عني الصنيع لا أعطيك لي اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا رسول الله طيلة الليل تدعو فكيف بي يا رسول الله؟ فقال النبي يونس بن متى أوكل إلى نفسه ساعة واحدة ففعل ما فعل. هؤلاء الأولياء يخافون ويهابون الله. الإمام علي كان في الليلة واحدة وفي اليوم ألف ركعة ألف ركعة يخاف من خالقه يخاف من ربه يخاف من الله جل جلاله. حتى يقول أحدهم رأيت علي بن أبي طالب بشويحطات بني النجار وقد اعتزل الناس واستغرب بالنخيل فابتعدته وبعد عن مكانه فقلت ألحق بمنزله فإذا أنا بصوت حزين ونغمة الشجي وهو يقول إلهي كم موبقة حلمت عني فقابلتها بإساءتك يا رب كم من جريرة تكرمت علي بكشفها إلهي إن طال في عصيانك عمري فما أنا المؤمن غير غفرانك ولا أنا براج غير رضوانك. قال هذا الرجل فشغل بالصوت فأتيته وقد ركع ركعات في جوف الليل ثم سمعته يقول إلهي أفكر في عقوبتك فيعظم علي ذنبي ثم أذكر عفوك فتهون علي خطيئتي ثم أذكر العظيم من انتقامك فتعظم علي بليتي. آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا نسيتها وأنت أحصيتها فتقول خذوه فيا له من مأخوذ لا تحميه عشيرته ولا تنفعه قبيلته يرحمه الملأ إذا أذن له بالنداء آه من نار تنبش الأكباد والكلى آه من نار نزاعة للشرى آه من ثمرة من ملهبات لظى يخاف ما بينه وبين الله هذا الرجل الآخر طيلة الليل يبكي في بكاء طيلة الليل فقالت أمه خفف عليك بني عمره 17 عاما خفف عليك يا بني ما لك تصنع لنفسك هكذا لعلك قتلت قتيلا فقال يا أماه نعم لقد قتلت قتيلا فقالت أمه إذا عرفت سبب بكائك لقد قتلت قتيلا لكن أهل القتيل لو عرفوا بكاءك طيلة الليل لرحموك ولغفروا لك فمن قتلت يا بني اذهب إليهم استسمعهم فقال يا أماه لقد قتلت نفسي لقد قتلت نفسي لقد قتلت نفسي النفس التي لا تخاف من الله التي لا تشعر بمظالم الله أيها المؤمنون تزوجوا هذه الأيام بكثرة ذكر الله بكثرة الثقة بالله والتوكل على الله في ختام هذه الخطبة لابد من نقاط أضعها بين أيديكم الأولى أن الصراع الدائر اليوم هو في الحقيقة صراع سياسي ممنهج المراد منه ان نلتفت جميعا عن الثوره السلميه مطلب الشمال مطلب ثوره سلميه لا يمكن ان يجر الى العنف لان الذي يحدث ان ينظر العالم ويتناسى الشمال في الساحات وينظر الى صراع جانبي يدار اليوم الممنوع من كل الوجهاء من كل العلماء من كل المشايخ وأصحاب العقول أن يقفوا لوقت ما يحدث لأن الذي يحدث مكيدة كبرى لبلادنا المراد طحن البلاد ونحن نريد بلدنا آمنا مستقرا لا تفسع فيه عجوز ولا يفسع فيه غلام ولا يفسع فيه زجاج ولا تقطع فيه ضرب أن يعيش الناس حياتهم أيها المؤمنون أرسلوا من عبركم رسالة تهدئة إلى الأمهات والبنات والزوجات والأولاد اهدوا لا تنفعلوا كثيرا عيشوا حياتكم الذي يحدث أننا لم نعرف أي شيء لكن يجب علينا أن نقاوم ما يحدث إذا الطرقات طبعت فلنعش حياتنا لا أن يجعل الناس حياتهم لا شيء نوزع ثقافة الحياة لا ثقافة الموت يجب علينا أن نعيش حياتنا الطبيعية أن نفتح محلاتنا أن نقاوم المخططات إذا كان المقصود أن تقفل المحلات فلتفتح إذا كان المقصود أن لا يشعر الناس بالأفراح وأن يكون هناك آلام فعلى الناس أن يعيشوا أفراحهم أعراسهم أن يعيشوا حياتهم النقطة الثانية على الناس أن يتواصوا بالخير على الجيران أن يسألوا عن جيرانهم يقول النبي صلى الله عليه وآله ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع الذي يحدث هذه الأيام أن كثيرا من الناس يعملون بعمل اليوم بموت اليوم على أطفالهم وأولادهم في الأسواق في الحصبة في غيرها هؤلاء يذهبون من الصباح حتى يلاتوا بعيشهم لأولادهم كل يوم هؤلاء قطعت أرزاقهم هذه الأيام أنا وأنتم وكل من في الأرض مسؤول عنهم سنسأل عنهم بين يدي الله يجب أن نبحث عنهم يجب أن نقسم الرقيق باسمين بيننا وبينهم إن لم نعطيهم الرغيف بأكمله. الإمام الحسن من كان مشتهرا بالكرم وجد غلاما يأكل رقمة ويضع رقمة لكلب بجوار الكلب، فقال له: ما لك تعطي الكلب؟ فقال: أستحي أن آكل والكلب يراني آكل ولا يأكل، يراني آكل وهو لا يأكل، فأقسم الخبز بيني وبينه. فقال الحسن: أنت حر لوجه الله، والله عز وجل إذا رآك وأنت تقسم الخبز بينك وبين الفقراء، أشد ما يحتاج الفقراء إلى رعاية، أشد ما تحتاج الأرامل والنساء واليتامى إلى رعاية يحتاجونها هذه الأيام. تفتش عن بيوتهم حينما انقطع الماء وانقطع الكهرباء وانقطع الطعام، فتشوا عن الفقراء والمساكين، عيشوا حالهم، لا تقولوا أنا وحالي وبعدي الطوفان، لا، لا تقولوا أنانيين، عيشوا للفقراء للمساكين، ابحثوا عنهم يمنة ويسرى. أيها المؤمنون، يجب علينا أن نتواصل ويسأل كل واحد عن أخيه، حتى لو قطعت الطرق معنا وسائل، أن يسأل شمال صنعاء عن جنوب صنعاء، أن يسأل ابن صنعاء عن ابن عدن، عن ابن فعس، عن ابن حليدة، لأننا نمثل الوحدة الإسلامية التي أمر بها الله عز وجل. أيها المؤمنون، إذا لم نستطع أن نتواصل بالهاتف، نتواصل بأي شيء، إذا لم نستطع فنتواصل بالدعاء، أن يدعو الإنسان لأخيه. أيها المؤمنون، يجب أن نهب جميعا، كل واحد مع الآخر. إذا سمعنا صائح، الصائح هو الفزع، ليس فزعا لبيت فلان، وإنما كل أبناء الحارة فزع فلان فزعهم. النبي صلى الله عليه وآله سمعوا في المدينة صائح، فخرج أهل المدينة ينظرون إلى أين مصدر الصوت، مصدر الصوت، فخرجوا خارج المدينة وإذا بالنبي قد رجع. أول من فزع هو النبي صلى الله عليه وعلى آله، لما سمع الصوت خرج وحده، فجاء أهل المدينة هم ذاهبون إلى مصدر الصوت، والنبي قد رجع ويقول: قد كفيتم، قد كفيتم. أدعو العقاد، أدعو المشايخ، أدعو الوجاهات أن يحموا بيوت الناس جميعا، أن نحمي بيوتنا جميعا، أن نتشكل لحماية بيوتنا وأعراضنا وأولادنا، أن نشكل حماية للحارات بأكملها، حتى لا يدخل على أي حارة ولا على أي بيت أي إنسان يريد أن يفزع الناس. فأمن فلان هو أمن فلان، أمن الناس واجب علينا جميعا. أيها المؤمنون، أختم لكم بأن أدعوكم في هذه الأيام بدعاء الفرج وكشف الهموم في الصحيفة السجادية، ادعوا بها، علموا أبناءكم، علموا نساءكم، دعاء من صفحة هو دعائي في الصحيفة السجادية، إذا عرضت له مهمة أو نزلت به المهمة الذي يقول فيه الإمام زين العابدين: يا من تحل به عقد المكارم، ويا من يفتر به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. هذا دعاء ادعو به، والدعاء الآخر هو أيضا من صفحة واحدة، دعاء استكشاف الهموم والغموم. تعلموا، احفظوا عن ظهر قلب لكم، لأبنائكم، لزوجاتكم، اشتروا صحيفة السجادية وادعوا للدعاء صباح مساء. يقول مولاي حمود بن عباس المؤيد حفظه الله، قال: في نهجة صنعاء دخل الناس إلى صنعاء يذهبونها، وكان عندي ودائع الناس، كان الناس يودعون عنده الودائع، فقال: كان الناس يخافون، كنت كل يوم أدعو بدعاء أهل الثغور في الصحيفة السجادية، نهبت صنعاء، أما بيتي الذي أسكن فيه فما نهب، بل والشارع الذي أنا فيه ما وصل أحد إليه، وما نهب منه مثقال ذرة واحدة. وهو يدعو بهذه الأدعية: يا فارج الهم، يا كاشف كاشف الغم يا رحمن الدنيا والاخره ورحيمهما صل على محمد وال محمد وافرج همنا واكشف غمنا يا واحد يا احد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اعصمنا وطهرنا واذهب ببنيتنا اللهم انا نسالك سؤال من اشتدت فاقته وضعفت قوته وكثرت ذنوبه سؤال من لا يجد لفاقته مبينا ولا لضعفه مقويا ولا لذنبه غافرا غيرك يا ذا الجلال والاكرام نسالك عملا تحب به من عمل به وتنوى يقينا تنفع به من استيقن به حق اليقين اللهم صل على محمد وآله واكمل على الصدق أنفسنا واطعم من الدنيا حاجاتنا واجعل فيما عندك ربتنا شوقا إلى لقائك وهب لنا صدق التوكل عليك نسألك من خير كتاب قد خلا ونعوذ بك من شر كتاب قد خلا نسألك خوف العابدين لك وعبادة الخاشعين لك ويقين المتوكلين عليك وتوكل المؤمنين عليك أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على ابي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى اخيه ووصيه الامام علي وعلى فاطمه والحسن والحسين وعلى جميع ال رسول الله واصحاب رسول الله وازواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله الى يوم الدين. ارفع بياد القراعه الى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا عسيرا الا يسرته ولا ظالما الا نصرته ولا مظلوما الا نصرته. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا. اللهم احمي بلادنا وبلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم يا الله احرسنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا يا ارحم الراحمين. اللهم من ارادنا بلادنا بسوء او مكروه فكده يا رب العالمين. اجعل كيده في نحله. اللهم اجعل تدبيره في تدميره. انك على كل شيء قدير. اللهم الف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم يا ارحم الراحمين. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واقم الصلاه. وفي الختام نسأل الله الكريم أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن ينفعنا بما سمعنا وتقبل خالص تحياتنا. تسجيلات صنعاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع اليمن صنعاء هاتف رقم 770-68-5454 وترقبوا منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.